بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وعن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء بالتين والزيتون، أي بهذه السورة، وكان ذلك في سفر. قال: فما سمعت أحسن منه صوتا. فيدل هذا الحديث على فوائد، منها مشروعية جهر الإمام بالقراءة في صلاة العشاء، ومن فوائده أيضا جواز القراءة بقصار مفصل في صلاة العشاء، لأن سورة التين والزيتون من قصار المفصل. وقد كان الهدي الغالب للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. فيقرأ في الفجر من طواله، وطوال المفصل من سورة قاف وقيل من الحجرات إلى سورة النبأ عما يتساءلون، وأوساطه من سورة النبأ إلى سورة الضحى، يقرأ بها في صلاة العشاء والظهر والعصر، والقصار من سورة الضحى إلى آخر القرآن، يقرأ بها في صلاة المغرب. هذا هو الهدي الغالب للرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان ولا سيما الأئمة أن يتأسوا ويقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال أهل العلم: وفي كون الإمام يقرأ من المفصل فائدتان. الفائدة الأولى تعود على الإمام، وهي أنه إذا ارتج عليه في القراءة فإنه يجد من يفتح عليه، لأن الغالب أن من المأمومين من يحفظ هذه السور. والفائدة الثانية تعود على المأموم، لأن المأموم إذا تكررت عليه هذه السور فإنه يحفظها. ولهذا يوجد بعض كبار السن لا يقرأ ولا يكتب ولم يقرأ القرآن، ومع ذلك تجد أنه يحفظ هذه السور، لأن الإمام الذي يصلي خلفه يكرر هذه السور. أما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. قول من لم يتغن بالقرآن لها معنيان، وهما قولان لأهل العلم. القول الأول وهو المعنى الأول: من لم يتغن بالقرآن، من لم يحسن صوته بالقرآن فليس منا. وهذا القول وإن كان هو ظاهر اللفظ لكنه بعيد، وذلك أن تحسين الصوت بالقرآن من الأمور المستحبة وليس من الأمور الواجبة، فكيف يتوعد عليه ويتبرأ ممن تركه، مع أن القارئ مثاب على قراءته ولو لم يحسن صوته بالقرآن. والمعنى الثاني: من لم يتغن بالقرآن، أي من لم يستغن بالقرآن عن غيره، بحيث يطلب الهدى من غيره، فإن من طلب الهدى من غيره أضله الله. ولهذا قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، يعني ليس من طريقتنا وشريعتنا وسنتنا. فدل هذا الحديث على فوائد، منها وجوب الاستغناء بالقرآن عن غيره بحيث لا يطلب الهدى من سواه، لأن القرآن هو الهدى. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومنها أيضا البراءة ممن استغنى عن القرآن بغيره، وهذا يقتضي أن هذا العمل من كبائر الذنوب، لأنه لا يتبرأ من عمل إلا ويكون كبيرة من كبائر الذنوب. والبراءة نوعان: براءة من عمل وبراءة من عامل. فأما الأول وهو البراءة من العمل فإنه يجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل مخالف للشريعة، سواء كان شركاً أم بدعة أم معصية من الكبائر أو الصغائر، وذلك بأن لا يعمل هذا العمل وألا يرضاه وألا يقر به، لقول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. والنوع الثاني البراءة من العامل نفسه، فإن كان عمله كفراً أو شركاً وجبت البراءة منه بكل حال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وإن كان عمله فسقاً وليس كفراً فإنه يوالى من جهة ويعادى ويتبرأ منه من جهة أخرى، فيوالى لما عنده من الإيمان والعمل الصالح، ويتبرأ منه لما عنده من الفسوق والعصيان، لأن هذا العمل الذي عمله لا يخرجه من الملة. ولهذا قال الله تعالى في الطائفتين المقتتلتين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فجعل الله عز وجل الطائفتين، بل وصف الطائفتين المقتتلتين بأنهم إخوة، مع أن قتال المسلم كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي أنه كفر دون كفر، يعني أنه لا يخرج من الملة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.